واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة المباركة، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح لهذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، ليلة السادس من رمضان لعام 1445 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوة الإيمان، يحين الآن موعد أذان العشاء، يرفع النداء فضيلة الدكتور محمد رفاعي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، أذن لصلاة العشاء هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان أدينا بفضل الله تعالى 8 ركعات من صلاة التراويح لهذه الليلة المباركة، ونعيش الآن مع درس التراويح وفضيلة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الطاعات وأن يجعلنا في هذا الشهر من العتقاء من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان نترككم مع درس الليلة. الحمد لله رب العالمين، بيده مفاتيح الفرج، شرع لأهله الإسلام ولم يجعل عليهم فيه من حرج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد ما دب في الأرض ودرج، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمد عبد الله ورسوله المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج الذي أضاء النفوس وأسعد المهج. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة دائمة زكية طاهرة لا تنقطع إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأكارم، فإن الله عز وجل لما وصف عبادة الصيام في القرآن في سياق آيات الصيام قال عنه أياما معدودات، وهاتان الكلمتان أياماً معدودات تنزل على عقل المتأمل فيرى فيها أبواباً من النظر، ذلك أن الله عز وجل لما أمر خلقه بالصيام كان من باب وده ومن باب اللطف بخلقه أنه قدم بين يدي التكليف بالمرحمة، فقال لهم متلطفاً وهو اللطيف: يا أيها الذين آمنوا، ثم جعلهم يأنسون إلى هذه العبادة في من كان قبلهم، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بين الغاية من هذه العبادة وأنها قد تحثهم وتدفعهم إلى إتيانها، فقال: لعلكم تتقون، ثم زاد ترغيباً بعد ترغيب فقال: أياماً معدودات، وكأنما يهون عليهم مشقة التكليف، ولا عجب، فهو رب رحيم، وكأنما يقول لهم: تهيأوا واستعدوا لاستقبال هذا العمل، ولا عجب، فهو رب ودود سبحانه وتعالى. فهي أيام معدودات كلف الله عز وجل بها عباده الطيبين ليستقبلوا عطاء السماء، فيسعد أهل الأرض وتسعد الأرض جميعاً. لكن في قول الله عز وجل أياماً معدودات ربما نجد فيها ملمحاً آخر، وهو إشارة إلى أن العباد ينبغي أن يستثمروا مواطن وأزمنة العطاء، ذلك أن الله عز وجل حين يشرع شرعاً وحين يكلف بتكليف وحين يأذن لعباده بعمل فإنما يحثهم إلى استثمار هذا الشرع وإلى استغلال هذا التكليف حتى يعودوا بخير غنيمة. فهو أيام معدودات سرعان ما تمر، فعليكم أيها المكلفون أيها الصائمون أن تستثمروا هذا الزمان لتعودوا بخير غنيمة من الصيام. لكن في هذا الشهر الذي هو صورة مصغرة من العمر الأكبر إشارة طيبة إلى أن المسلم مطالب بأن يستثمر زمانه وأن يستثمر وقته وأن يبحث عن مواطن البركة في عمره، ذلك أن العمر وتقلب الليل والنهار مما أقسم به العزيز الغفار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قلب الليل وأعقبه بالنهار، وقلب النهار وأعقبه بالليل، وجعل بعضهما، جعل أحدهما يخلف صاحبه تذكرة وعظة لمن أراد أن يتعظ ويتذكر. هذا العمر يا عباد الله هو الغنيمة الحقيقية، وهو رأس المال الحقيقي للإنسان. مهما ملك الإنسان من مادة الله ومن عطاء الله ومن بركات الله، إن لم تقترن بحياة فلا قيمة لها. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على وقته هذا، ليس على عمره جملة، وإنما على ساعات حياته، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أولى هذه الأربع عن عمره فيما أفناه. فنسأل الله أن يجعل أعمارنا في طاعة، وأن يجعل نبينا صلى الله عليه وسلم نحن منه في خير شفاعة. اللهم لا تحرمنا بركته، ولا تحرمنا بركتك، ولا تحرمنا طاعتك، ولا تحرمنا قربك. بارك الله لكم في رمضان، وسلمكم لرمضان، وتسلم منكم رمضان في غير نقصان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان تابعنا كلمة التراويح لهذه الليلة المباركة، والتي ألقاها فضيلة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع ربنا فتشكر،

اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وبدنا على البلاء صابرا، نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضحي يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم طهر من النفاق قلوبنا ومن الرياء أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، لا تجعل يا ربنا في قلوبنا ولا في أعمالنا نصيبا لسواك، لا تجعل يا ربنا في قلوبنا ولا في أعمالنا نصيبا لسواك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله Thank you. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مشاهدين في كل مكان، نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح لهذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان. نقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة فريقي العمل بالجامع الأزهر والمركز الإعلامي للأزهر الشريف. في الختام لكم تحيات فريق العمل وتحياتي محمد حسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.